يحمل على الوسواس والتخوف الزائد، بل الإنسان يتوقع العين بذكر الله وبالدعاء والورد على أولاده، ادعي لهم في وردك وفي صباحك ومسائك، ادعي الله لهم مع دعائك لنفسك، هذا هو السبب النافع بإذن الله. وأما التخوف الزائد والوسواس هذا تجنبه. نعم، اعمل الاحتياطات لصيانة الأولاد، لأن لا يخرجوا إلى الشوارع، لا يضيعون في الشوارع، لا يصاحبون الأشرار، اعمل الاحتياطات لذلك. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول هذا السائل: أتصل على زميلي بالهاتف الجوال وبعد أن يرد أسمع آيات أو أحاديث ثم أنتظر ثم يرد زميلي مرة أخرى. هذه ظاهرة، يتخذون الآيات أو الأحاديث للجوالات لأجل تنبيه على المكالمة، هذا غلط. الأذكار عبادة وهي أذكار شرعية وآيات قرآنية، لا تستخدم لأجل معرفة المكالمة أو تنبيه صاحب الجوال على المكالمة، هذه إهانة للآيات والأحاديث. وهناك ما يغني عن ذلك، هناك صوت الجرس، يحط فيه جرس مثلا خفيف أو ضربات خفيفة أو ما أشبه ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل الشيخ: ما الصفة الشرعية للتعامل مع الميت لحظة وفاته وجزاكم الله خيرا، ومن أولى الناس بتغسيل الميت؟ نعم، الميت إذا مات تغمض عيناه ويشد على لحيه لئلا ينفتح فمه، وينزع ما عليه من الثياب لئلا يتأثر جسمه، ويغطى ويسجى بشيء يغطيه. هذه الإجراءات التي تتخذ مع الميت، ثم يسارع بتغسيله وتجهيزه، تكفينه، الصلاة عليه وحمله إلى قبره ودفنه، يبادر بذلك مهما أمكن. نعم، أولى الناس بتغسيل الميت، أولى الناس بتغسيله وصيه. إذا كان الميت أوصى بأن يغسله فلان فيقدم الوصي إذا كان أهلا لذلك، ومن بعده عصاباته الأقرب فالأقرب، عصاباته الأقرب فالأقرب. والآن الحمد لله فيه محلات لتغسيل الأموات من المحسنين، فإذا ذهب به إلى هذه المحلات، محلات التغسيل في المساجد، فلا بأس بذلك، شيء حسن. نعم، حفظكم الله. هل يتعوذ المتثائب من الشيطان إذا تثائب استدلالا بقول الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله؟ هذا لم يرد. الذي ورد أن المتثائب يكظم التثاؤب ما استطاع، وإذا غلبه التثاؤب فإنه يضع يده على فيه، يغطي فمه ولا يفتحه، ولا يكون له صوت تثاؤب، بل يخفض صوته. أما الاستعاذة من الشيطان فليست مشروعة في هذا الموضع لأنها لم ترد. نعم، هذه الأخت تسأل عن تسمية بأسماء آيات القرآن والسور بعض الكلمات الواردة في القرآن مثل طه وضحى. طه ليست اسما، ما هي حروف مقطعة طه. وأما تسمية المولود ذكرا أو أنثى بما يوافق بعض لفظ بعض الألفاظ القرآنية فلا بأس بذلك وتجنبه أحسن. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.